يعني في مدح النبي اولى وحلاوة الحب عفة والشرف اولى وحلاوة الجد في قولة نعم اولى راجل الحرة الخير منه قريب بكرم اللي يجيله من بعيد وقريب احنا سمعنا كلام العقل منه قريب الحسنات خد على الغريب لكن القريب صاحبكم ونسيتوا ابن الاصول ما هو كان صاحبكم الدكتور عشتوه وعملتوه صاحبكم كان ود غالي معاكم بالرخيص بعتوه وهن عليه اللي كان طيب واصله معاه وعبت من اصلكم وعن قلبكم بعدتوه وقطعت حبل العشم ويا اللي اصله معاه وعشان ما اكسب رخيص اغلى شرف بعتوه العيش والملح فيكم ليك ما تقصر واللي كان العيش مش ممكن يكون انسان والسواس من الانس في الخيانات ما تقصر لا بيعمل الخير ولا يشجع عليه انسان في الخير اثر خطاه في الشر ما اثر في الخير اثر خطاه في الشر ما ياثر وراح تقول ايه علي ما تحسبوش انسان العدو بالحياة افعال مرة دي خفتوا من الطيبة وشبعتوا من الرضية اتعب عليكم تكون عهود مرضية ومن اتية ربطوا بمين صاحب بقى كما طفل ونقول له كما النن ابو شعر شايب بقى صغير كما النن جرسه مخلع ويتدلع كما النن بقى كما طفل ونقول له كما النن احنا في زمن العجايب واللي خايب عاب الهبس اصبح علاجه في مزاجه عاب ومدام بنت في الندل تلقى اساسه عاب وحتى حلم الشباب اصبح كما الله يا ناس ويقطعوا الوجه مش يوضد قرايبهم. ضعيف لوح في يوم حمله ان شافه معذوري بيخفف عليه حمله والصقر له كلام وان شاف الحمام حمله يا عزيز السبع يحمي الضعيف لو راح في يوم حمى له ان شافه معذور بيخفف عليه حمله والصقر له كلام وان شاف الحمام حمله الراجل الحر ياخد من الاصيل مشواره الراجل الحر ياخد من الاصيل مشواره واللي ماشي الاصيل الراجل الحر ياخد من الاصيل مشواره يمشي لو حيده عمره ما كان ماشي ورا يمشي لو حيده عمره ما كان مشوار ويبقى زي الجمل لم يتعبه مشوار جلود وصبار لو ميل عليه صافي في هذا الوقت يتعاش كان قبل سليمان ويا الجان يتعاش الوقت ما بقى صديق ولا اخ يتعاش لو كان لعلك لاقيه يسال كتير عنك والابتسامه في وشه والحسد جواك ولو شبع يوم يروح يبعد بعيد عنه يشبه لتعبان وسمه بيداريه جواك ومشاف حملك تقيل ما بيشيلوش عنك واصله طمعه وغواه خلاك شيطان جواك جربت واتعلمت من الايام انا اصلي جربت واتعلمت من الايام بتتغير الناس وانا طبعي ما غيرتوش وببعد الشر من خوفي من الايام الصبر زادي وزواني ما غيرتوش ودريت بروحي انا من لومة الوياد وطب الرجولة بجيب منه ما غيرتوش فتحت بابي لكل الناس ومراحل انا فتحت بابي لكل الناس ومراحل ولما اشوفهم اقول سلامات ومراحل لفيت ما خليت يقول لي بلاد ومراحل ما لقيتش صاحب يعول الهم يتعاش الشباب فرحان. يا فاعل الخير باللي تعمله فرحان، رضيت نصيبك ونظرك بالحلال فرحان، سرعت تغذي الهنا يوم الحفلات فرحان، البخل له ناس تلاقي العنطزه كرهم، يتقربوا من القبيح لكن الملح كرهم، الشح دي طبع فيهم والجشع كرهم، والفار في دارهم مفيش ليله يبات فرحان. الصمت شوكه بياكل من فروق ورقات، والجهل ظلمات يداري عن البصر ورقات، والظلم نقمة لصحبه والعذاب وراه. اللي ما عندوش قناعة ازاي يبقى شريف؟ اللي ما عندوش قناعة ازاي يبقى شريف؟ بيبيع ضميره ولا كانش في حياته شريف؟ ياكل حقوق العباد. صمت شوكه بياكل من فروق ورقات، والجهل ظلمات يداري عن البصر ورقات، والظلم نقبه لصاحبه والعذاب ورقات. اللي ما عندوش قناعه ازاي هيبقى شريف؟ بيبيع ضميره ولا كانش في حياته شريف؟ ياكل حقوق العباد وبيعمل انه شريف في النصب حريف ولا بتوع الشلل ورقات.